حصريا على شبكة خرابيش إعلامية. لو تدري انت وش جرالي شاب الفرح فيني وبكالي وارسل طيوفي تمرى اهن فراق هد حيلي لو تدري انت وش جرالي شاب الفرح فيني وبكالي وارسل طيوفي تمرى لو تبعد في دنيا تسرت لو ترحل بحلوك مرة والله منسى حب وخوة لله لو أبقى بلحظة في قلبك وأمري بنبضة يذكر أن قلبي يحظى فيك وعلى عرش مقرى لله لو أبقى بلحظة في قلبك وأمري بنبضة يذكر أن قلبي يحظى فيك وعلى عرش مقرى Ta-da!